السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. النهاردة مع كبيرة جديدة من الكبائر اللي وقع فيها كثير من الناس ويحسبونها هينة ويظنون ان الامر بسيط مع ان الامر كبير جدا جدا جدا. كتير مننا بيحب سورة يوسف ومتعلق جدا بسورة يوسف، ودايما لما بيذكر امر يوسف عليه الصلاة والسلام او بتذكر قصة يوسف عليه الصلاة والسلام دايما الناس بتركز قوي على معنى ان يوسف كان في قصر العزيز ومراودة المرأة ليوسف عن نفسه ومدى عفة يوسف عليه الصلاة والسلام. ولكن انا هود موقف اخر من داخل قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، ولكن كل من يلتفت الى هذا الموقف، سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام في اخر القصة خالص لما دخل عليه اخواته اللي حاولوا يقتلوه، اللي فرقوا بينه وبين والده، اللي كانوا سبب في دخوله السجن، اللي كانوا سبب انه يعيش بعيد عن والده الذي كان يحبه حبا شديدا، اللي بسببهم والده اتعذب عذاب شديد جدا جدا لحد ما فقد بصره وتألم ألم شديد جدا على فراق يوسف. لما دخل أخوة يوسف عليه في آخر القصة، سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام أول حاجة قالها لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، انا سامحتكم رغم كل المشاكل اللي انتوا عملتوها معايا، انا سامحتكم، انا عفيت عنكم. حتى الكلمه ما اذهمش حتى بكلمه، لدرجه شوف تخيل معايا الى هذه الايه الجميله جدا اللي يوسف عليه الصلاه والسلام بيقول فيها: من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. رغم ان اخواته هم اللي عملوا المشاكل، ولكن ما نسبش الفعل لاخواته، ولكن نسب الفعل للشيطان. يا ترى يوسف انت ما تذكرتش عليه الصلاه والسلام، انت ما تذكرتش ان هم اذوك قبل كده؟ يوسف نسى كل هذه الامور. ليه يوسف عليه الصلاه والسلام تصنع هذا؟ لان كان يوسف معظم لمعنى الرحم. يوسف عليه الصلاه والسلام بيعلمنا معنى ان ممكن حد من ذوي الارحام يؤذيني ويبهدلني ويعذبني ويكون سبب في شقائي في الدنيا وتعبي وبهدلتي، انه ياكل مالي، انه ياخذ حقي، انه يصدني مشاكل كثيره جدا، ولكن نظرا لقيمة الرحم أنا سأصل هذا الرحم. كبيرة النهاردة للأسف بعض الناس ظنوا أن هي يسيرة مسألة قطيعة الأرحام. قطيعة الأرحام اللي يوسف عليه الصلاة والسلام يعني بسبب أنه كان خايف منها جدا وصل إخواته اللي هم قطعوه قبل ذلك. نفس المعنى ده احنا ممكن ناخده في سورة النور مع سيدنا الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق مصطح ابن أثاثة اللي وقع في عرض السيدة عائشة رضي الله عنها وطعن فيها، وكان ممن أشاع الفاحشة، وكان قال إن السيدة عائشة بنت الصديق إنها زانية، وكان مصطح ده من الناس اللي كان الصديق رضي الله عنه ينفق عليهم لأنهم كانوا من الفقراء ويتعاهدوا وينفق عليه. لم يراعي مصطح مثل هذه الأمور، ولكن طعن في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وبسرعة أبي بكر رضي الله عنه تدارك نفسه وقال، بعد ما قال خلاص بسبب أنه وقع في عائشة أنا ما عدتش أنفق عليه، قال خلاص أنا من النهاردة أعيد مرة تانية النفقة. وكان ثناء ربنا على الصديق أمام هذا الموقف ثناء عظيم جدا. قال الله: ولا يأتلي أولو الفضل. عارفين أحبابي لما أنا أقول نحن كذا، أنا لما أتكلم عن نفسي بصيغة الجمع أنا بعظم نفسي. طب تخيلوا حال إنسان الذي يخاطبه بصيغة الجمع هو الله سبحانه وتعالى، اللي بيعظمه هو ربنا سبحانه وتعالى، بيقول له خد بالك صل رحمك وعد في النفقة على مصطح علشان أغفر لك، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وبسرعة الصديق سمع ونفذ وعاد في النفقة على مصطح، والله غفور رحيم، غفر الله تبارك وتعالى لأبي بكر رضي الله عنه. قد إيه كان الصديق رضي الله عنه معظم لمسألة الرحم. في صحيح مسلم جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أنت الذي تزعم أنك رسول؟ قال: نعم. قال: من بعثك؟ قال: الله. قال: ومن بعثك؟ قال: بصلة الأرحام. أول حاجة قال له بصلة الأرحام. قيل: ثم أي؟ قال: أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. أكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إسلام يقول صلة الرحم؟ ليه؟ علشان يغرس ده في قلوب الناس. النبي في مكة كان بيقول كده. طب في المدينة، أول يوم النبي صلى الله عليه وسلم دخل في المدينة أول حاجة عملها النبي أكد على المعنى ده علشان يقول للناس ألف باء إسلام صلة الأرحام. قال عبد الله بن سلام: أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وانجفل الناس إليه ذهبت أنظر إليه، فلما رأيته علمت أنه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وألينوا الكلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بالسلام. أول كلمة أول تعليم النبي قالها داخل المدينة يا جماعة صلة الأرحام. ليه؟ علشان الناس النبي عايز يقول للناس إن مسألة قطيعة الأرحام مش سهلة عند ربنا سبحانه وتعالى. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول للناس اللي يصدق قول الله عز وجل فيهم وتحسبونه هينة وسهل عليه جدا أن يقطع رحم، قال الله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. اسمع كده، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم. الناس دي ربنا لعنها، الناس اللي عندها أرحام مقطعاها ربنا لعنها. وشوف ربنا بيلفت نظرنا الحاجة كما قال بعض أهل التفسير، فهل عسيتم إن توليتم. معنى توليتم هنا إن أنتوا بقيتوا أولياء، إن أنتوا بقيتوا من أولي الأمر، يعني توليتم الإمارة، بقيتوا ناس أصحاب جاه وأصحاب سلطان وأصحاب مكانة وشركات. لأن بعض الناس بيقطع الأرحام مش عشان المشاكل، ولكن لأنه مشغول مش فاضي. فربنا بيقول المشغول اللي مش فاضي بسبب شغله قطع الأرحام، أولئك الذين لعنهم الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان في كبيرة من الكبائر اسمها قطعة الأرحام، ان احنا نقطع الأرحام ولا نحسن الى ذوي الأرحام. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابي يعلى بإسناد صحيح من حديث رجل من خثعم قال اتى رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي العمل ابغض الى الله، ايه ابغض الاعمال الى الله؟ قال الشرك بالله. قلت ثم ما؟ ايه العمل اللي بعد الاشراك مباشرة؟ قال ثم قطيعة الأرحام. ثاني أخطر عمل أبغض عمل عند الله سبحانه وتعالى بعد الشرك قطيعة الأرحام. قطيعة الأرحام اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنها كما عند أحمد والبزار من حديث سعيد بن زيد إن هذه الرحم معلقة بالعرش فمن قطعها حرم الله عليه الجنة. أنت تحب تكون كده؟ أنت تحب تكوني كده علشان مشكلة حصلت بينك وبين خالتك أو بنت خالتك أو أحد من ذوي الأرحام، نقطع الأرحام مشكلة وإن كانت بسيطة حتى وإن كانت كبيرة، ما ينفعش أبدا نقطع الأرحام. يوسف كانوا عايزين يقتلوه ومع ذلك عفى، اقتدوا بالأنبياء. أبو بكر الصديق واحد طعن في عرض بنته ومع ذلك عفى، اقتدوا بالصالحين. عقوق قطيعة أرحام من أخطر العقوبات عند الله سبحانه وتعالى ومن أخطر الكبائر اللي ممكن العبد يقع فيها في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن أعمال بني آدم، اسمعوا يا جماعة، إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، كل يوم خميس بالليل اللي هو ليلة الجمعة، يعني أعمالنا بترفع إلى الله سبحانه وتعالى وتعرض عليه. أما قاطع الرحم فالله لا يقبل له عمل. صلي زي ما أنت عايز تصلي، صومي زي ما أنت عايز تصومي، اعملي من الصدقات وأفعال خير اللي أنت عايز تعمليه، ولكن الله لا يقبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة جمعة فلا يقبل الله عمل قاطع. يا جماعة قطيعة الأرحام من الأعمال اللي بها ربنا بيحرم دخول الجنة على العبد. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عند ابن حبان من حديث أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم والمصدق بالسحر. الثلاثة دول يوم القيامة ربنا بيحرم عليهم الجنة فلا يدخلوها في بداية الأول مع الداخلين، بل لابد ان هم يعذبوا، والعذاب عند ربنا سبحانه وتعالى بيكون شديد جدا جدا جدا، والعذاب ده بيكون في الدنيا والآخرة. من الذنوب اللي ربنا سبحانه وتعالى أو من الكبائر اللي الناس ظنت ان هي هينة وسهلة وتحسب أنها هينة وهي عند الله عظيمة جدا، العقوق وقطيعة الأرحام والبغض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن ماجة والترمذي من حديث أبي بكرة ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. قطيعة الرحم حتما لابد انك تعذب في الدنيا وتعذب في الآخرة بسبب هذه الكبيرة العظيمة التي يقع فيها كثير من الناس. يا جماعة ليه أحط نفسي في هذا الحديث اللي النبي يقول فيه لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، ليه أحط نفسي في هذه الكبيرة، ليه أحط نفسي في هذا المكان؟ أحبابي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن صلة الرحم وحسن الجوار لا يعمران الديار ولا يزيدان في الأعمار. الخير انك تصل حتى وإن كان الأمر مقطوع. فآخر دقايق معانا في حلقة النهاردة، التوصيات العملية اللي احنا لازم نقولها مع كل نهاية حلقة، التوصيات العملية: واحد، معلش تعال على نفسك شوية، اللي قطع الرحم انت روح صل، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعقبة بن عامر: ألا أخبرك بفواضل الأعمال، أفضل الأعمال عند الله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: صل من قطعك. روح صل من قطعك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، مش علشان ده بيصلني أنا أصله، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. معلش، تعال على نفسك النهاردة ونقول لك يا يوسف هذا الزمان، إنك أهلك حاولوا يقطعوك كتير جدا وإنت صبرت وفعلت كما صنع يوسف، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. خليك زي النبي لما دخل مكة قال لذوي أرحامه: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. فأنا عايزك النهاردة شوف مين اللي قطعك النهاردة، وخد بالك ممكن العمل ده والله تخش بيه الجنة النهاردة. دوس على نفسك شوية وخد بالك إن أعظم الأعمال عند الله اللي بيكون فيها مشقة على النفس. أنا عارف إن في مشقة إنك تصلي واحدة وقعت في عرضك وشتمت بنتك أو أخطأت في حقك، عارف إن في مشكلة إنك تكلمي أخوك اللي خد ميراثك في الأرض، ولكن صدقيني والله العمل ده أنت لو عملتيه النهاردة إن شاء الله بإذن الله ده أفضل عمل ممكن تتقربي به إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة الكريمة من ليالي رمضان. الأمر الثاني، التوصية العملية الثانية، الناس اللي هم بقى مشغولين وعندهم أعمال ووظائف كتيرة جدا جدا وانشغلوا عن هم يروحوا لقرايبهم يزوروهم ويكونوا قريبين منهم، أنا عايز أقول لكم ما تنسوش هذا الحديث، ودي التوصية الثانية والأخيرة اللي عايزين نختم بيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا علشان نخرج من باب: فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله. علشان نخرج من هنا لأنك مشغول وإنت مشغول وعندك أعمال وأشياء كتير جدا شغلاك عن صلة الرحم، ضيقت وقتك شوية مش قادر تصل للرحم، خد الحديث ده ونبدأ نطبق النهاردة بعد الحلقة مباشرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. أي صلوا أرحامكم ولو بالسلام. أحبابي، الرحم معلقة بالعرش، قال الله لها: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. مش عايزك تكون من الناس اللي بتقطع الأرحام، لأن ساعتها سيقطع عنك كل خير في الدنيا، يقطع عنك كل فضل في الدنيا، وصدقني أولئك الذين لعنهم الله لن تذوق أبدا طعم للحياة الطيبة. ليه؟ لأن قاطع الرحم مطرود تماما من رحمة الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يعطينا القلوب القوية التي بها يعني نتحكم ونملك أنفسنا ونعفو في هذه الليلة عن أحد الأرحام الذين ظلمونا، فننعم بجنة عرضها السماوات والأرض. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.